يا حبيبي إلك عيون سود يا نور العين هنن خلقة الباري مكة سمتني يا ناس وزمزم أشغلت بالي والمدينة المنورة يا زين ساكن فيها الغالي الله صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر عثمان طلحة وزبير فرجان بأبي عمر سعد وسعيد ابنهم أسياد برو عمر عامر وحمز البطل عباس جابهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازو علي يا يا يا يا يا ما طيب يا سيدي طيب سعد وسعيد ابن عوف أوف أسيان بنو عمر عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار بازوا علي أنا روحي فدا المصطفى وأسباب وزهرة وعلي لا ضلي أمدح لهم لقضي حياتي وعمر والحاضرين سمعوا نصر